حاجة ما حصلتش وإن حصلت. لكن الزمن المستقبل ربنا ادانا فيه رخصة، قال لك تحلف على شيء رئيس حاجة خير من إيتي وكفر. إنما اليمين الرموز ده ملوش إيه. كذلك السحر، إذا كل حاجة لها إيه. أدي بتاعة اللسان، بابوات بتاعة كبيرة كبيرة البطون يعني بتعمل إيه. قال لك لا تشرب الخمر، لأنه قال لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أدي واحدة. لا تأكل مال اليتيم، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نار. ولا يأكلون الإيه؟ الربا. الله ربنا قال إيه؟ يمحق الله الإيه؟ الربا ويربي الإيه؟ ويربي الصدقات. هذه عملية الإيه؟ عملية البطل. طب وعملية الفرد؟ قال لك لا يزنون ولا مش عارف ولا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من الإيه؟ من العالمين. طيب أدي واحد. طب واليتيم؟ هم قال لك اوعى تسرق بهم ولا تقتل. يا تقتل يا تسرق. تقتل يعني تنزق حياه، تسرق تاخد ثمره حياه كده. وايه كمان؟ هم قال لك طب الرجلين؟ هم قال لك برضو ايه ما تفرش بها يوم الايه من الزحف، ما تفرش. الله كل واحده لها ايه ادي الايه الكبائر. طيب يبقى اللمم هو ايه ما دون هذه الكبائر؟ من ايه؟ نظرة، زي ما يقولوا لك النظرة الأولى ولا لكش الثانية. لأن النظرة الأولى هي مش لك في الواقع، أنت معذور فيها لأنها طرأت عليك، إنما الثانية هي اللي أنت خمنت لها بقى. أنت بقى وضبت نفسك إيه؟ وضبت نفسك لا. قال لي أنا هطول نظرتي وخليها أولى. قال لك أنت هتكد على ربنا. واحد مثلا كده راح ضربه قلم. مثلا واحد مثلا عاب عليه خلق، قال له يا واد يا صير، يا واد يا عرق، يا واد يا عمى. الحاجات اللي بتمشي دي اللي ربنا يهديه الكبائر. فبيقول الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. ايه يعني واسع المغفره؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان وعالم مواطن الضعف فيه، ولما كلفه ما ضايقهاش عليه قوي، بدليل انه ما كلفوش الا بعد ما يبلغ. قال يقعد المده دي قبل البلوغ بيربع في الكون، مش مطلوب منه حاجه. وبعدين لما يجي ينطلب منه حاجه هناخذه على الكبائر والصغائر هنسيبها له. ولذلك قال ويعفو عن كثير، مش كده؟ قال انا بقى ايه بسوح لكم كثير يعني. طيب وايه كمان؟ قام قال لك ويجي بقى التوبه الكبيره بقى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. بقى بعد 40 قل له ما صحيح اللي يحصل بعد 40 ده يبقى بايخ، يبقى بايخ قوي. إنما بس نيجي نقول له بقى الأهل المعرفة يقول طب ومين هيدينا عاد إن أنا هعيش 40 بقى؟ اهدي بقى المطب بقى. يبقى الاولى انك انت ايه تحتاط. قال لك وبعدين من الكبائر الصلاه، ترك الصلاه، لان دي امر لا يسقط ابدا، امر لانه تكليف من الله مباشره. ولذلك اي انسان ما دام فيه عواه لازم يصلي باي كيفيه وباي ايه وباي شكل. نسال الله ان يعيننا عليه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. طب وإيه يعني العلم وإنشاء من الأرض يعمل إيه؟ أما قال لك لأن كل منشأ من الأرض، الأرض نحن عارفين بقى الدانية، وما دام أنشأنا من الأرض ولابنه تبقى متعلق بالإيه؟ متعلق بالأرض وبما يخرج من الأرض ومش عارف إيه بتاعه، فلها أثر عندك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والله يبقى أنشأني من الأرض لما خد الطينة بتاعت آدم وعمل فيها اللي عمله. طيب وبعدين بقى جاب له الزوجة وبعدين عمل إيه؟ بقينا بقى أجنة. أعلم وأنتم أجنة، أنتم أجنة يعني لسه في بطن أمكم. وضب لكم الأمور، المرأة يبقى عندها حمل واحد وتدي له غذاءه، ويبقوا اثنين وبرضه غذاءه موجود.

السعي بقى بيختلف. في واحد مطلوب ان يسعى لحد محيط اسرته ونفسه، في واحد بيسعى لاكثر من كده، ان هو اللي بيبقوا بيدهم امورنا بقى، اللي بيدهم امورنا، اللي بيدهم امورنا ده بيتخذ مواصلات، وده بيتخذ القضاء، وده بيتخذ المعرفه، وده بيتخذ الاطفال، كل واحد صح. هو ليس الانسان الا ايه؟ الا ما سعى. السعي بتاعه تشوف انت مهمتك ايه؟ تؤدي هذه الايه؟ هذه المهمه كما طلب منك فيها. لو كل واحد عمل كده ما تجدش حد تعبان ولا حد. العلماء اللي قالوا ان الانسان يستفيد بعمل غيره، والتانيين قالوا لا ما يستفيدش بعمل غيره بدليل هذه الايه. فاللي بيرد عليهم قالوا لهم طب تعالوا بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر الا يشفع للعالم اجمع في ان الله يعجل بالحساب؟ يبقى العالم كله استفاد منه. قال لك ما هي دي اللي تأيد قوله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الكافر، لأن نحن تتمنى الانصراف ولو إلى النار بس طلعنا من الحكاية دي. قال لك طيب ما يشفعش لأهل الكبائر من أمته؟ سعي غيرهم نفع عليهم. ما يشفعش في ان الناس اللي دخلوا النار يخرجهم بقى يعني بزياده عليهم، زي ما تقول بزياده عليك كده؟ قال لك بان تفعوا بعض الميت. الم يامرنا الشرع بان نصلي على الميت؟ لو كانت الصلاه على الميت دي ما بتنفعوش كان يبقى الامر بها عبس، انما احنا بندعي له يبقى انتفع ايه؟ يوم يجي اللي بيناقض يقول لك لا، هو انا بصلي على كل ميت؟ انا بصلي على المسلم، والمسلم يبقى عمله بعملوا اللي جه منها. طيب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طب خدنا ذريته أبوه نفعوا في العمل له. قال لك ما هو أولى الصالح بيتحرى رزق أولاده، والمنحرف بيدي لهم اللي هو عايزه إن شاء الله يمتشي إن شاء الله يجدي ومش عارف إيه. فإذا استقامته أثرت فيهم، يعني ما محرومين من شيء من متع الحياة. يعني مثلا اللي بيرتشي واللي بيعمل عليه ابنه يبقى في المدرسة لابس كويس، والتاني غلبان اللي على قده كده لابس مش عارف ايه، يبقى ايه صلاحهم أثر في حياتهم ولا ما أثر؟ نقوم نعوضهم بقى في الآخر. طيب تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا الرجل؟ يعني يصلي بيه جماعة عشان ياخدوا ثواب الجماعة الاثنين، يبقى انتفع بمن الله. لما جه المدين ما صلاش عليه النبي، المدين المدين ما يصليش عليه النبي. يقول لك طب وليه حرم والمدين ذنبه ايه؟ يقول لك لان النبي قايل حديث مش عايز يتناقض، بيقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، مش ادى هو أدى الله، ما دام مات ولا أداش ولا عندوش ما يؤدي يبقى دليل على إنه كان عايز برضه إيه؟ يبلغ. ما منعش الصلاة عنه إنما هو ما إيه؟ ما صلاش عليه. فلما سيدنا أبو قتادة شاف كده قال له يا رسول الله أنا أؤدي عنه، فصلى رسول الله عليه، وعلي برضه عمل الحكاية دي وصلى. يبقى في ناس استفادت بعمل الإيه؟ بعمل الغير. أنا بقى لما يكتب كده وده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده، قلت نعم، إحنا عايزين نحل الإشكال. أنا أعرف إن اللام في اللغة للملك. الله. فلما يقول لك ليس لزيد عندي إلا 10، أديته الحق بتاعه. فالآية وأن ليس للإنسان إلا له حق. إنما ربنا حدد العدل ولم يحدد الفضل. ويبقى الإشكال ينحل وخلاص، يبقى حدد. ليه؟ لأن كون ربنا من أول الأمر يعمل ليه منهج لصالح، ما يستفيدش هو منه حاجة، ويعمل المنهج لصالح بعدين يقول حاجاتك عليه وأديك الجنة وأعمل لك مش عارف. طب المنهج لصالح هذا تشريع الجزاء على العمل الصالح الذي يعود على المكلف ولا يعود على الله، فضل من الله. الله يا سيدي. ولذلك يقول الله قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه. اذا فاللام في ان ليس للانسان الا ما سعى حددت الحق والعدل اللي فرضه ربنا برضه، ولكن هذا ده من الفضل بقى ما تحدش، زي ما يكون عندك خادم ليس لو عندك الا 10 قروش وبعدين نصفت انت كده منه رحت ساعه مديته قلت له خد دول كمان يا يعني. يبقى اذن الايه في اللام الملكيه حددت الفضل العدل ولم تحدد الايه ولم تحدد الفضل ولا معركه اذن. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يعني مش بيسعى كده وما فيش تعقيب عليه سوف يرى يعني سوف دي قدام شويه لان لما تيجي على الشيء اللي قدام تقول سافعل وبعدين تقول سوف افعل يبقى الزمن ايه سوف يرى انت قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم وبعدين تردون الى عالم الغيب والشهاده وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى مش الجزاء العادل الجزاء اللي فيه فضل بقى دي وجهه يا بعض الحوافل اللي بتنعمل دي مهمة الفضل مش كده اللي يسموها الايه الباشيش دي الواد اللي بيخدم عليك في القهوه وبعدين تديله ثمن مش عارف ايه وبعدين تديله الباشيش ده زياده عن مطلوب منك. نعم ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى يعني ما تفتوش ان الدنيا هي بس كده ده لو كانت الدنيا بس كده كان المسرفين على انفسهم هم اللي فازوا لانه حقق لنفسه الشهوات اللي هو عايزها ولا كتمش نفسه في المناهج ويبقى الغلبان الطائع والعصو هو اللي تعب. نعم وان الى ربك المنتهى كلمه وان الى ربك المنتهى تدلنا على ان الكافر وإن كان الله قد خلق له اختيارا وهذا الاختيار يبيح له أن يكفر بالله ويبيح له أن يعصي الله أم قال لك لكن احكم نفسك في شيء واحد أنت مختار صحيح ولك تعمل كده إنما في أشياء أنا مش مخليك مختار فيها موتك مش ما أنتش مختار فيه فقرك وغناك ما أنتش مختار فيه الله مرضك وصحتك ما أنتش مختار فيه فما دمت تعودت ان تتمرد على الله بالايمان وتتمرد على الله بالمعصيه طب ما تتمرد عليه في المرض ساعه ما يعيك كده قول لا مانيش عيان تقدر على دي؟ لا يبقى الى ربك المنتهى ولا لا والى لقاء اخر ان شاء الله.